الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 20 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. وفي هذه الحلقة سنتكلم، حديثنا موصول، سأتكلم عن مسألة كلام الله سبحانه وتعالى وأنه صفة له وليس بمخلوق. كلام الله صفة له وليس بمخلوق. دحض حجج بشر المريسي في خلق القرآن وإفحامه. المراد من قوله تعالى خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، وصفات الله ليست لغيره. فساد استدلال من يقول بخلق القرآن. استدلال المعتزلة بأن الكلام صفة مخلوق لله سبحانه وتعالى وأنه ليس بصفة من صفاته، استدل بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. قالوا وزعموا أن القرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل، فيكون مخلوقا. فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوها في كلام الله، وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. يقول الله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له. فيلزم التسلسل وهو باطل، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، الله خالق كل شيء، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن استدلال المعتزلة بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء، القرآن كلام الله، فقالوا أن القرآن وكلام الله يكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. وهم يقولون وينكرون أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله. فسبحان الله، كيف أخرجوا أفعال العباد من كونها مخلوقة لله وأدخلوا القرآن وكلام الله في عموم كل مخلوقات التي تشمل مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ كيف يصح أن يكون متكلما، أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق. أنفرق أيضا بين كلمة نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي وطرد ذلك الاتحادية أثار عليه. فقال ابن عربي: وكل كلام أقصد ابن عربي محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي المعروف ابن عربي وليس ابن العربي. قال: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصيرة، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. بمثل ما مر ألزم عبد العزيز الإمام عبد العزيز الكناني المكي، ألزم بشر المريسي بين يدي المأمون، وتعلمون أن المأمون من الخلفاء الذين تولوا كبر المسألة، مسألة القول بخلق القرآن أي نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، تولاها المأمون وامتحن الناس عليها. وممن امتحن الإمام أحمد رحمه الله، وامتحن أئمة أهل السنة فيها، وألزمهم بالقول بخلق القرآن. وعلى هذه المسألة قتل أحمد بن نصر رحمه الله ثم صلب بعد ذلك. عبد العزيز المكي الكناني ألزم بشر، بشر ممن أقنع المأمون بهذا القول، قول المعتزلة إنكار صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والقول بخلق القرآن. تنازع الكناني وعبد العزيز المكي الكناني وبشر المريسي، فألزمه بعد أن تكلم معه والتزم على أن لا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة. فقال، يقول بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل. عندما نازع الكناني المكي عبد العزيز الكناني نازع بشرا بالقرآن، أفحمه وألقمه الحجر فانقطع. فقال بشر للمأمون: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، يريد الأدلة العقلية، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. يقول: أنا إذا ترك القرآن ونازعني بالأدلة العقلية، أما تركته يترك القول أو يقول بخلق القرآن فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ أجابه لما يريد من الأمور العقلية والمنازعة العقلية. فقال عبد العزيز الكناني المكي، قال يقول لبشر: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. وطمع في عبد العزيز الكناني. يقول عبد العزيز: فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث، يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته، أو خلقه في غيره. إذن يقول: يلزمك واحدا من ثلاثة، أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. خلق القرآن في نفسه أو في نفسه وغير نفسه، بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. فقال بشر: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطعت حجته. أراد أن يقول دمي حلال وكذا كذا، وعندما حاجه في أول مسألة انقطع ولم يحر جوابا. فقال المأمون: دع بشرا فقد انقطع، واشرح لنا أنت ما أوردته عليه من سؤال. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، ولا يكون منه شيء مخلوقا. وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه يعني أن كل كلام خلقه في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة من صفة، أنه صفة لله عز وجل. وهذا مختصر كلام عبد العزيز المكي الكناني في كتابه الحيدة، هو كتاب صغير ألزم فيه بشر المريسي بحجج عقلية متعددة أفحمه فيها وانقطع فيها بشر. عموم كل في كل موضع بحسبه، الله خالق كل شيء، عموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل. كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، وإلا نعلم أن بلقيس لم يكن لها ملك بيت المقدس، فقد كان فيه سليمان عليه السلام. إذن أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من النعيم وأمور الدنيا والقوة والجيش والسلاح والغلبة والتمكين واستقرار الملك، كل ذلك من داخل في أوتيت من كل شيء. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، في أمر الملك، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. المراد من قوله تعالى خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. هذا بالنسبة لاستدلال المعتزلة بقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فجعلوا القرآن شيء فهو داخل في الخلق، ومعلوم بطلان وفساد هذه المقولة البدعية الضالة، إذ فرقوا بين القرآن وفرقوا بين أفعال العباد، فأخرجوا أفعال العباد من كل وأدخلوا فيها القرآن، وهذا تناقض عجيب ظاهر الضلال والزيغ، نسأل الله العافية والسلامة. فساد استدلال من يقول بخلق القرآن، استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال؟ فإن جعل إذا كان بمعنى، يقولون إن جعلناه قرآنا عربيا يعني إن خلقناه قرآنا عربيا، فما أفسد هذا من استدلال؟ فإن جعل إذا كان بمعنى خلق

وهي اتفاق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غير مخلوق، وكيف كان النزاع، والكلام فيها طويل، لذلك أرجئه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، وأبدأ بمسألة اتفاق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غير مخلوق، أبدأها من أولها، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة أترككم على خير، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.